تفسير الآية 9 من سورة الصف، يقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تم تفسيرها مع الآية 8.